صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال الحديث في فتح مكة، وقد كان ذلك سببا في نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله ودخول الناس في دين الله أفواجا. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب. فأراد الله انتصار الإسلام وقمع الشرك وإذلال أهل الطغيان، فهيأ السبب لذلك حينما غدر كفار قريش وخانوا العهد ونقضوا الميثاق. فمكة لها مكانتها في البلاد ولها قيمتها عند الأمم، فحينما دخلت في دين الله توسع الإسلام وانتشر في بقاع الأرض، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام خاشعا لله حتى أن شعر لحيته يكاد أن يصل إلى رحله، وذلك إعزازا لله وإجلالا له. أول ما دخل، دخل إلى الكعبة وأغلق عليه الباب وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، وقد كان استقبل أمامه واستدبر الباب. ثم بعد ذلك فتح الباب وقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ هم أساءوا وغدروا ونقضوا العهد وخانوا الميثاق، فيستحقون كل عقوبة صارمة وجزاء عظيم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقد نادى مناد قبل ذلك: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فالناس يعني ساروا على هذا النهج، إلا بعض الأوباش تعرضوا لخالد رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن حصدهم حصدا لأنهم وقفوا في طريقه، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصفا ولم يقابله أي أحد بقتال، وخالد دخل مكة من أسفلها وقابله بعض الأوباش إلا أنه حصد من وقف في طريقه، وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم بعض أو عدد من أهل مكة ممن كان يجاهر بالعداوة والإيذاء. وممن أهدر دمه من عفى عنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ومن ذلك صفوان ابن أمية، فقد عفى عنه عليه الصلاة والسلام وقد كان قد أهدر دمه. ومنهم عكرمة ابن أبي جهل، فقد عفى عنه عليه الصلاة والسلام وقد كان قد أهدر دمه، فجاءت امرأته وسفعت له عند رسول الله وأخذت الأمان. ومنهم أيضا عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقد أخذ الأمان له عثمان رضي الله عنه فسلموا من القتل. ومنهم ممن أهدر دمه رسول الله من نفذ القتل فيهم. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وكسر الأصنام وتلا الآية الكريمة: قل جاء الحق وزهق الباطل إن إن الباطل كان زهوقا، واستتب الأمن في مكة، وانتشر الإسلام فيها ساعة بعد ساعة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد أن كسر الأصنام وقضى عليها توجه عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وكان معه 12,000، منهم 10,000 جاءوا معه من المدينة، ومنهم 2,000 من خرجوا معه من أهل مكة. وهكذا أيها الأحباب ينصر الله حزبه ويعلي رايته ويدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب الكافرين ولا يحب المعاندين ولا يحب المتطاولين على الدين وعلى العقيدة. ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الصدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر رضي الله عنه، هذا أبو سفيان، حينما شعرت قريش بالخوف وشعرت بالقلق الذي يساورها من خلال نقضهم العهد وخيانتهم في المواثيق، فقالوا: اذهب يا أبا سفيان، فهو كبيرهم وشيخهم، واعمل على زيادة المدة وتقوية العهد. جاء كما مر بنا فيما سبق، وأول ما فعل دخل على ابنته أم حبيبة، فكان هناك فراش طوته، قال: أرغبت به عنه أم رغبت بي عنه؟ قالت: بل رغبت، بل هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. فقال: أي بني، لقد أصابك بعدي شر. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه، وذهب إلى أبي بكر وقال: ما أنا بفاعل، وذهب إلى عمر وقال: لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، وذهب إلى علي وهو ألين القوم فقال: ما أنا بفاعل. فكلم فاطمة قال: هل لك أن تأمري أو أن تجعلي ابنك هذا، وهو الحسن دفل طفل صغير يدب بين يديها، أن يجير بين الناس؟ قالت: إنه لا يجار على رسول الله. نعم. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه غيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني أعدى العدو، ثم جئت علي فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك؟ فهل أجاز حينما وقفت عند باب المسجد، لأن علي رضي الله عنه قال: لا أجد لك. قال: يا ابن العم، إن الأمر قد اتلهم، وإن الخطب عظيم، وأجد الدنيا ضاقت في عيني، فأشر علي. قال: ما أجد إلا، وأنت سيد كنانة، إلا أن تقف عند باب المسجد وتقول: أيها الناس، إني أجرت بين القوم. قال: وهل ترى هذا ينفع؟ قال: لا، لا أظن. قال: ولم إذن؟ قال: لا أجد لك إلا هذا. نعم. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وقال: بالجهاز يعني بالتهيؤ، بالتهيؤ إلى السفر، ولم يخبرهم إلى أين سيتجه. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية فيها 8 رجال بقيادة أبي قتادة إلى بطن أضب، وذلك ليشعر الناس كأنه يريد هذه الوجهة. فسافروا إلى المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علموا أن المصطفى توجه إلى مكة لاحقوا به. فأرفع النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يعمي العيون عنهم لأجل أن لا يعلم به أحد، لأجل أن يباغت أهل مكة. وزيادة في الإخفاء أرسل سرية بقيادة أبي قتادة فيها 8 رجال إلى بطن عظم. فلما ساروا ووقفوا بذلك المكان علموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام توجه إلى مكة، وذلك ليعلم أو ليتوقع من علم بهذه الغزوة أنها مقدمة لرسول الله، وأن المصطفى سيذهب إلى ذلك المكان، وذلك زيادة في الإخفاء وحرصا على أن يسير دون أن يعلم به أحد. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وقال، وش معنى بالجهاد؟ أن يتهيأوا، أن يتهيأوا. حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تهيئ لرسول الله، فدخل عليها أبوها أبو بكر ورأى الجهاد إلى أين؟ هل هو لبني الأصفر؟ يقول أبو بكر أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو لبني الأصفر؟ الوقت ليس وقت غداء، يقوله أبو بكر. قالت إني لا أدري، أمرني رسول الله بالجهاد ولا أدري إلى أي مكان. وهم أقرب الناس، الصديقة بنت الصديق وأبوها رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى الجهاد وهو داخل على ابنته سأل إلى أين؟ هل لبني الأصفر؟ قالت ما أدري. نعم. اللهم خذ العيون والأخبار. مش معنى العيون؟ خذ يعني الأخبار ودرايتهم، لأجل أن لا ينتقل الخبر بأن محمد تحرك يوم كذا، وأنه متى يوم كذا سيكون في مكان كذا وفي مكان كذا، إلى أن يحددون لأنهم يعرفون المسافات. فقال اللهم خذ العيون عشان ما حد يدري عنا، لأجل أن نباغتهم. وفعلا لم يعلم عنهم أحد من أهل مكة إلا حينما وصل إلى الجموم. حينما وصل إلى وادي فاطمة علم. كان أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام ومعه بديل بن ورقة الخزاعي، خرجوا يتحسسون لأنهم على قلق وخوف من أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام قد داهم. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى وادي فاطمة ولم يعلم عنه. فلما كان قد خرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام ومعه بديل بن ورقاء، شاهدوا النيران، نيران كثيرة أشبه بنيران عرفة وأكثر. لمن هذه؟ فقال بديل لخزاعة. قال أبو سفيان لا، خزاعة لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد. وبينما هم يتحاورون إذ العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لعله يشاهد أحدا من الحطابين فيخرجه أو فيعلمه ويرسله إلى أهل مكة ليبادروا بالإسلام قبل أن يدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع العباس صوت أبو سفيان قال أبو حنظلة، قال أبو الفضل، يعني كل واحد عرف الثاني. من هذا؟ يقول أبو سفيان قال هذا رسول الله. ويلك أسلم وإلا سيراق. نعم. اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فكتب حاطب أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه استأذن المصطفى قال أضرب عنق حاطب لأنه ناقص. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم خذ العيون والأخبار وانت تكتب رسالة وتخبرها المكة؟ قال نعم، أعرف أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته وخاذل عدوه، ولكن أنا لأهل مكة وما عندهم أحد، فأريد أن يكون كتابي هذا يد عند أهل مكة أتقرب بها إليهم ليحموا أهلي ويحموا عائلتي. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر حينما استأذن في ضرب عنقه لا تفعل، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن حاطب ابن أبي بلتعة كان ممن شهد بدرا. نعم. فكتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب. سارة مولاة لبني عبد المطلب ووضعته في ضفائر رأسها. نعم. وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا الزبير ابن العوام وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود، فقالوا أين الخطاب؟ أو رجال ما معشوا، فتشوا ما وجدوا، قالوا أخرج الخطاب وإلا جردناك، وإذا بها قد ربطته في عقائصها. نعم. ودفعه إلى سارة مولاة لبني عبد المطلب فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى الخبر من أين؟ من أين؟ من السماء. أتى الخبر من السماء، حتى أن سيأتينا إن شاء الله بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف هم رجل بقتله، هم رجل وكان يدبر خطة لأجل قتل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا تفكر فيه يا فلان؟ فقال أفكر في الطواف وأفكر فيما وقع. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره فوجد برد الإيمان، فما كان منه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فالخبر يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام من السماء. مر بنا قصة عمير بن وهب. عمير بن وهب كان مستند عند على الكعبة، هو وبعض الأشياخ من قريش. فقال عمير لولا ديون علي وأطفال عندي كان أريحكم من محمد ونقضي عليه دفعة، لكن أنا علي دين، إذا مت من يسدد دين، وعندي أطفال إذا مت من يقوموا. فقال محدثه من أولئك الأشياخ الدين علي أنا ألتزم به، والأولاد مع أولادي توقع قم فيما فكرت. فشحذ سيفه سنه وسقاه سما وذهب إلى المدينة. فقال فدخل المسجد فقال عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه هذا عمير والله ما جاء إلا لشرف، وأخذ بتلابيبه فجاء به إلى المصطفى. ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لإطلاق الأسير، كان ولده أسير عنده في المدينة. قال ألست جلست متكئا على جدار الكعبة وعندك فلان وفلان وقلت ما كذا وكذا؟ فما كان من الرجل إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجماعة في مكة كانوا ينتظروا، كان كل يوم يقول سيأتي بكرة خبر، خبر شعر، سيأتي بكرة خبر يثلج الصدر. ما شعروا إلا وابي عمير يتعلم القرآن والسنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير إلى المرأة، وبعض الروايات تقول والمقداد بن الأسود، فأدركاها بروضة خاص فأنكرت فمتشى رحلها. اسم المقداد متى مر بنا؟ المقداد ابن الأسود في الطهارة يقول كنت رجلا مزاعا، يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاعا ف فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود. نعم. فأدركاها في غضة صاح، فأنكرت فاستشار رحلها فلم يجد فيه شيئا. فاستشوا المتاع، ما وجد كل الأغراض اللي معها والحوائج ما فيها، لأنها أخفت وضعته في عقائدها. نعم. فهدداها فأخرجته من قرون رأسها، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا؟ قال: لا تعجل يا رسول الله، إني لمسلم حقا، وما حصل عندي شك ولا ريب، ولكن لأجل كذا وكذا أردت أن أتخذها يدا عند قريش، وأنا عالم ومؤمن بأن الله ناصر دينه ومعلن كلمته. نعم. ما هذا يا حافظ؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت ولا بدلت. ما ارتدت، رجعت أنا، ولا بدلت. نعم. ما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش. ملصق يعني لست منهم. نعم. لست منهم. وأردت أن أتخذ بأن جميع من معك لهم أبناء عم ولهم إخوان ولهم أقارب، أما أنا ما عندي أحد، فرصة. فأردت أن تكون يدا لي عند قريش يكافئوني عليها بحماية أسرتي وحماية أهلي. نعم. والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأة ملصقا في قريش، ولست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن يتخذ عندهم يدا، قد علمت أن معروف أتخذ عندهم يدا، يعني يكون عمل معروف يحفظوه لي، أحسن إليهم بهذا. نعم، أفعل لهم هذه الفعل لأجل ألا ينسوه لي. نعم. وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، وأحببت أن أتخذ عندهم يدا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. نعم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن المصطفى في ضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة، ويأتينا بعد قليل بأنه ركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في ضرب عنق أبي سفيان، يقول: الحمد لله الذي جاء بك يا عدو الله على غير عهد وميثاق، إلا أن العباس قال: قد أجرته يا رسول الله. نعم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد نافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر محبة الدين ويبطن عداوته، يظهر الطاعة ويبطن المعصية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس المنافقين في المدينة هو عبد الله بن أبي بن سلول، وحينما استأذن أحد الصحابة رسول الله بقتله قال لا، لأنه إذا قتل قد يشاع بأن محمدا يقتل أصحابه. نعم. إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الأخبار. أجاب الله دعوته حينما قال: اللهم أعمل عيونا، وعن أهل مكة أجاب الله دعوته ما علم به حتى وصل إلى وادي فاطمة. نعم. وعم الله الأخبار عن قريش لكنهم على وجل، فكان أبو سفيان يتجسس هو وحكيم بن حزام، هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما، وقابل العباس قابل المصطفى عليه الصلاة والسلام بالجحفة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يعود معه إلى مكة، وأما الأهل أن يواصلوا طريقهم إلى المدينة. نعم. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، نزل العشاء وأوقدت فيه 10,000 نار. تعجبوا ممن؟ هذه أشبه شيء بالنار التي تكون في عرفة أو أكثر. نعم. فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت أكثر من 10,000 نار. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الرايات بيد حامليها، وراية الأنصار بيد سعد ابن عبادة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتصرف سعد عند دخوله مكة بما يؤثر عليهم، فأخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة، وهو من الأشخاص المعروفين بالكرم والبذل والعطاء. قيس ابن سعد ابن عبادة أخذ الراية من الأب وأعطاها الإبن. نعم. فأوقدوا أكثر من 10,000 نار، فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة، يعني بعد الحطابة اللي يأخذون الحطب من الأشجار لأجل أن يرسله إلى أهل مكة، فيقول انتبهوا إن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به، أسلموا تسلموا. نعم. وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليطلبوا الأمانة وليسلموا خشية من أن يدخلها عليهم عنوة فيحكم فيهم السيف. نعم. قبل أن يدخلها عنوة قال فوالله إني لأسير عليها إذا سمعت كلام أبي سفيان وبديل. سمع كلام أبو سفيان وكلام بديل ابن ورقة الخزاعي وكلام حكيم ابن حزام. فقال أبو سفيان أبو حنظلة، يعني أبو سفيان قاله العباس أبو حنظلة، قال أبا الفضل. فمن هؤلاء؟ لمن هؤلاء النيران؟ قال هذه نيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءكم بما لا قبل لكم به، فأسلموا تسلموا. نعم. قال فوالله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل يتراجعان. يقول أبو سفيان ما رأيت الليلة نيران قط ولا عسى. قال بديل هذه نيران خزاعة. قال يقول بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل، أقل من أن يكون عندهم النيران الكثير هذه 10,000. نعم. أقل وأذل من أن تكون لها هذه نيرانها. فقلت أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبا الفضل. قلت نعم. قال أول من تكلم هو العباس، قال أبا حنظلة يعني أبو سفيان، قال أبو الفضل. نعم. فتعارف. نعم. فقلت أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال أبا الفضل. قلت نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي. وش اللي حصل؟ ما لك فداك؟ قال هذا رسول الله جاءكم بما لا قبل لكم به، فأسلموا تسلموا. نعم. قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. وصباح قريش والله. قال فمن فينا؟ قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. اركب معي، هذه بغلة رسول الله، اركب معي لأجل أن أخذ لك الأمان. فكل ما مر نيران قارون، من هذا؟ قالوا عم رسول الله على بغلته، ما لا يعترضه. فلما مر بعمر عرفه، قال عدو الله ابو سفيان، الحمد لله الذي جاء بك على غير عاد ولا مثال. فاسرع الى رسول الله يستاذنه في ضرب عنقه. نعم. قال والله لئن بصرتك ليضربن عنقك، فارتب في عجز هذه البغلة حتى آتيه بك فاستأمنه لك. فارتب فركب خلفي ورجع صاحباه فجئت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا، فإذا رأونا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. على بغلته حتى مررت بنار عم، فقال من هذا وقام إليه. فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ركض البغلة لأجل أن يصل إلى رسول الله قبل أن يحصل عمر على الإذن بالقتل. نعم. حتى وركبت البغلة فسبقت واقتحمت عنها، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته. إني قد أجرته. نعم. والله لا إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وذلك لأن إسلامك أحب إلى رسول الله، أنت عمه. نعم. فقال فلما أكثر عمر قلت مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي بن عكاب ما قلت هذا. قال مهلا يا عباس، والله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. نعم. وما بي إلا أن عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك. إذا اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. نعم. فإذا أصبحت فأتني به. ففعلت. ثم غدوت به إلى ثم غدوت يعني في الصباح أحضرته معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك يا أبا سفيان، ألم يلين لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال يا أبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. نعم. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغني عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال أما هذا ففي النفس منها شيء، يعني شهادة لا إله إلا الله أيقن بها، وأما شهادة أن محمد رسول الله فقال في النفس منها شيء. فقال له العباس أسلم قبل أن تضرب عنقه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نعم. قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمت وأكرمت وأوصلت، أما هذه ففي النفس حتى الآن منها شيئا. نعم. فقال له العباس ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقه. قال فشهد شهادة الحق فأسلم. فشهد شهادة الحق فأسلم. نعم. فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر ويحب أن يكون له مكان عند قومه، أن يكون له منزل عرفة، فاجعل له شيء يا رسول الله. هذا اقتراح من العباس رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تقديرا له وبيانا لمكانته عند قومه ومنزلته عند أهل مكة. من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم. فقال له العباس ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقه. قال فشهد شهادة الحق فأسلم. فقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال نعم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه باب، اللي يغلق عليه باب معناه أنه ما يريد قتال، ولا يريد أن يتعرض لشيء فهو آمن، لكن إذا خرج وجابها الجيش سوف يحصد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد: من وقف أمامكم فاحصدوه. نعم. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس احسسوا بمضيق الوادي. مضيق الوادي علشان تمر بها الكتائب كتيبة بعد كتيبة، وكل ما مر كتيبة: من هؤلاء؟ يقول: هؤلاء بني فلان. يقول: مالي ولهم. من هؤلاء؟ بني فلان. مالي ولهم. من هؤلاء؟ بني فلان. مالي ولهم. لما جاءت كتيبة رسول الله وشاهدوا، قال، لأن فيها المهاجرين، قال: ما لأحد بهؤلاء طاقة. ما لأحد بهؤلاء طاقة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس احسسوا بمضيق الوادي عند حطب الجبل حتى تمر به جنود الله، حتى تمر به جنود الله فيراها. وقد رآها كتيبة بعد كتيبة. نعم. حتى تمر به جنود الله فيراها. قال: فخرجت حتى حبسته ومرت القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء بكثرة الحديث وظهوره فيها، فيها المهاجرون والأنصار. نعم. فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق. فقال: سبحان الله. من هؤلاء يا عباس؟ من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لي أحد بهؤلاء طاقة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، وتكلم سعد رضي الله عنه بكلمة فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذكر ذلك لرسول الله فنزع الراية منه وسلمها لابنه قيس بن سعد بن عبادة، لأنه قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فخاف، أو يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني توقع أن إذا استمر الأمر بيده أن يفعل شيئا يضر بهم، فأخذ الراية منه وسلمها لابنه. نعم. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. يقوله سعد رضي الله عنه. نعم. فذكره أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد يقول كذا وكذا، فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا، حينما دخلوا في دين الله أفواجا. نعم. فذكره أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب سعد، ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا حينما يدخلون في دين الله أفواجا، وقد كانوا كفارا أصبحوا من أهل الإسلام وممن التفوا تحت رايته. نعم. ثم نزع اللواء عن سعد ودفعه إلى قيس ابنه، ودفعه إلى قيس ابن سعد ابن عبادة، وكان من الكرماء بالنسبة يعني للعرب، من أكرم الناس. نعم. ومضى أبو سفيان، فلما جاء قريش صرخ بأعلى صوته: هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا. ويروى عنه قيس أنه جاءه ناس في الظهيرة يريدون منه أن يختبروا بدله وعطاءه، فوجدوا وليدة عند بابه، قالوا: أين قيس؟ قالت: هو نائم. قالوا: أي قضي؟ قالت: لا، ماذا تريدون؟ قالوا: إننا نريد منه مساعدة ونريد أن أطال. قالت: الأمر أصغر من ذلك، ولكن خذوا كذا واذهبوا إلى إبله في مكان كذا في عروة خارج المدينة، وخذوا منها ما يعني حددت لهم الشيء ليأخذون، وأعطتهم ما يريدون. فقالت: هذا ما لا يساوي أن نوقظه من نومه. فلما استيقظ قال هل جاء أحد؟ قالت نعم جاء الناس وطلبوا كذا وأعطيتهم كذا. قال أنت حرة. أعجبه ما تصرفت به تلك المرة وقالوا وقال لها أنت حرة. نعم. ومضى أبو سفيان فلما جاء أبو ريشر صرخ بأعلى صوته هذا محمد قد جاءكم بما جاءكم بما لا قبل لكم به. نعم. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله دارك وستأخذ كم رجل تأخذ على مكة. نعم. وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وأما بعض العباش الذين قابلوا خالد فحصدهم. نعم. ومنهم من الناس من قال لامرأته أريد أن آتي لك بخدم من هؤلاء المسلمين الذين جاءوا لأجل أن يخدموك ويعينوك على شؤون المنزل. فذهب وكانت تنتظر أن يأتي بالخدم فعاد وهو وترجف فرائصه من الخوف والقلق. قالت وين الخدم اللي قلت لي؟ قال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة إذ قابلتنا بالجيوش المسلمة ما قلت لي باللون أدنى كلمة. نعم. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة من أعلاها وأمر خالد أن يدخل من أسفلها. نعم. وأمر خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني عند الصفا. نعم. وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. فما عرض لهم أحد إلا أناموه. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.